وإن كان غير لازم أو لازما لكنه معقود على المنفعة من غير تأبيد أو على ما في الذمة فلا يكون النماء داخلا في العقد. وهل يكون تابعا للأصل في الضمان وعدمه؟ فيه وجهان ويندرج تحته صور، منها المرهون والأجير والمستأجر والمستأجر والوديعة والعارية والمقبوض على وجه السوم والمقبوض بعقد فاسد. فصل. وأما الفسوخ فلا يتبع فيها النماء الحاصل من الكسب بغير خلاف، وأما المتولد من العين ففي تبعيته روايتان في الجملة يرجعان إلى أن الفسخ هل هو رفع للعقد من أصله أو من حينه، والأصح عدم الاستتباع، ويندرج تحت ذلك صور، منها الزكاة إذا عجلت وهلك المال وقلنا له الرجوع بها، والمبيع في زمن الخيار إذا نما نماء منفصلا ثم فسخ الخيار. الصواب البيع. فسخ بالخيار ولا شيء؟ لا ثم فسخ البيع. الصواب البيع، وهذا اللي موجود في الأصل وهو الصواب. والمبيع في زمن الخيار إذا نما نماء منفصلا ثم فسخ البيع، والإقالة إذا قلنا هي فسخ، والرد بالعيب، وفي رد النماء فيه روايتان، وفسخ البائع لإفلاس المشتري، واللقطة ورجوع الأب فيما وهب ولده. فصل. وأما الحقوق المتعلقة بالأعيان من غير عقد ولا فسخ فإن كانت ملكا قهرا فحكمه حكم سائر التملكات، وإن لم يكن ملكاً فإن كانت حقاً لازماً لا يمكن إبطاله بوجه كحق الاستيلاد سرى حكمه إلى الأولاد دون الأكساب لبقاء ملك مالكه عليه. وإن كان غير لازم بل يمكن إبطاله إما باختيار المالك أو برضا المستحق لم يتبع النماء فيه الأصل بحال، ويتخرج على ذلك مسائل، منها الأمة الجانية، ومنه الأمانات إذا تعدى فيها ثم نمت فإنه يتبعها في الضمان. تنبيه: اضطرب كلام الأصحاب في الطلع والحمل، هل هما زيادة متصلة أم منفصلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. هذه القاعدة 82، وهذه القاعدة لها ارتباط وثيق بالقاعدة التي قبلها. ففي القاعدة التي قبلها بحث الشيخ رحمه الله مسألة تبعية النماء المتصل، وفي هذه القاعدة يبين تبعية النماء المنفصل. هذه القاعدة طال فيها الشيخ، ويمكن جعل ما ذكره في هذه القاعدة ضمن عناصر. العنصر الأول: أحوال النماء المنفصل وأمثلته. العنصر الثاني: أنواع الحقوق المتعلقة بالأعيان. أولاً: تبعية النماء في العقود. ثانيا: تبعية النماء في الفسوخ. ثالثا: تبعية النماء في الحقوق المتعلقة من غير عقد ولا فسخ. هذه العناوين الرئيسة لمضامين ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة، وهو يريد بحث هل يتبع النماء المنفصل من حيث الأحكام، ومنها أو من هذه الأحكام التبعية في انتقال الملك، لأن الملك قد ينتقل بعقد من شخص إلى آخر، وقد ينتقل بفسخ من شخص إلى آخر، وقد ينتقل بحق ليس عقد ولا فسخ، مثل الميراث مثلا، ينتقل المال من المورث إلى الوارث هذا حق ليس عقدا ولا فسخا. الشيخ يبحث النماء المنفصل هل يتبع أو لا يتبع في الانتقال وفي الأحكام عموما. بحث المؤلف رحمه الله تعالى هذه التبعية من خلال هذه الأمور الثلاثة: التبعية في العقود، التبعية في الفسوخ، التبعية في الحقوق المتعلقة بغير عقد ولا فسخ. أولاً نبدأ بالعنصر الأول وهو أحوال النماء المنفصل وأمثلته. النماء المنفصل لعلي تكلمت عنه وذكرت بعض أمثلته عند الكلام على القاعدة السابقة، لأن القاعدة السابقة كانت في النماء المتصل وبضدها تتبين الأشياء. الشيخ هنا يقول النماء المنفصل تارة يكون متولدا من عين الذات كالولد والطلع والصوف واللبن والبيض، وتارة يكون متولدا من غيرها واستحق بسبب العين كالمهر والأجرة والأرش. هذه أحواله، ذكر الشيخ حالتين. الحالة الأولى أن يكون النماء متولدا من عين الذات، فالولد يعني ولد الأمة مثلا متولد من ذات الأمة، الطلع متولد من ذات النخلة، الصوف متولد من ذات الشاة، اللبن أيضا من ذات الشاة أو الناقة، البيض متولد من الدجاجة ذاتها. الحالة الثانية أن يكون متولدا من غيرها، يعني من غير الذات، واستحق بسبب العين كالمهر، يعني مهر الأمة. مهر الأمة نماء للأمة، هل هو متولد من الأمة ولا من غيرها؟ من غيرها. الأجرة يعني أجرة العبد مثلا، هي نماء للعبد، هل هي متولدة من ذات العبد؟ من غيره. الأرش يعني أرش الجناية على العبد، إذا جني على عبده فصار يستحق أرش وتحصل عليه من الجاني بسبب تلك الجناية، هذا الأرش نماء للعبد المجني عليه. هذا النماء هل هو من ذات العبد؟ من أمر خارج. أيضا ممكن نضيف في قضية أحوال النماء المنفصل من خلال ما ذكره المصنف لاحقا أن له أيضا باعتبار آخر حالتين أخريين، فإنه تارة يكون منفصلا بائنا، وتارة يكون منفصلا غير بائن. المنفصل البائن مثل الولد بعد ولادته، والبيض بعد أن وضعته مثلا الدجاجة، واللبن بعد أن حلب، هذا يقال له منفصل إيش؟ بائن. وقد يكون غير بائن كالولد وهو لا يزال حملا في بطن الجارية أو الناقة، واللبن وهو لا يزال في ثدي الشاة أو الناقة، والبيض كذلك، والشعر والصوف على الدابة وهو على الدابة، هذا منفصل لكنه غير بائن. فالولد واللبن والبيض والشعر والصوف حال الاتصال والاستتار خلقة، هذا يقال له منفصل غير بائن. ذكر هذه الأحوال لأنه فيما سيأتي إن شاء الله سيرتب على هذه الأحوال أحكام مختلفة، لابد أن نفهم هذه الأحوال حتى في المستقبل يكون الأمر واضح عند تفصيل الأحكام بحسب هذه الأحوال. بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله في المقصود، وهو بيان تبعية النماء المنفصل. فذكر في البداية أنواع الحقوق المتعلقة بالأعيان وقد سبق ذكرها، قال: والحقوق المتعلقة بالأعيان ثلاثة: عقود وفسوخ وحقوق تتعلق بغير عقد ولا فسخ. وذكرت أمثلتها قبل قليل، يعني العقود والفسوخ واضحة، أنا ذكرت مثال للحقوق لأن هي اللي ممكن يعني تحتاج تمثيل، أما العقود معروفة والفسوخ أيضا مثلها، وسيأتي مزيد بيان. نقول أولا العقود، يعني أولا تبعية النماء المنفصل في العقود. قال الشيخ: فأما العقود فلها حالتان، إحداهما أن يرد يعني العقد، ممكن نضيف كلمة العقد من باب التوضيح، يقول أن يرد العقد على الأعيان بعد وجود نمائها المنفصل. وذكر حالتين: الحالة الأولى أن يرد العقد على العين بعد وجود النماء، والحالة الثانية أن يحدث النماء بعد ورود العقد، يعني يعقد عليها والنماء غير موجود. نأخذ الآن الحالة الأولى، أن يرد العقد على الأعيان بعد وجود نمائها المنفصل، هل يتبع النماء أو لا يتبع؟ يقول الشيخ: فلا يتبعها النماء سواء كان من العين أو غيرها. النماء هنا لا يتبع. سواء كان من العين أو من غيرها. قال: إلا ما كان متولدا من العين في حال اتصاله بها واستتاره وتغيبه فيها بأصل الخلقة فإنه يدخل تبعا كالولد واللبن والبيض والطلع غير المؤبر. يعني أننا نقول الآن النماء المنفصل الذي ورد العقد بعد وجوده لا يتبع، فلو أن الأمة ولدت ثم بيعت، أو ولدت الناقة ثم بيعت، هل ولد الناقة يدخل في البيع؟ ما يتبع. لكن لو أنها عقد عليها العقد وهي حامل، عقد على الناقة وهي حامل، يتبع ولا ما يتبع؟ يتبع، هو منفصل، لكن هذا منفصل غير بائن وذاك منفصل بائن. ولهذا أنا قلت لكم أن التقسيم هذا بيجينا يترتب عليه أحكام. فالشيخ استثنى المتصل غير البائن، قال: إلا ما كان متولدا من العين حال اتصاله بها واستتاره وتغيبه فيها بأصل الخلقة فإنه يدخل تبعا كالولد، يعني الحمل قبل انفصاله، واللبن يعني حال كونه في الثدي، والبيض حال كونه لا يزال لم ينفصل من الدجاجة، والطلع غير المؤبر. استثناء الثاني، قال: أو كان ملازما للعين لا يفارقها عادة كالشعر والصوف. الشعر والصوف ملازم للعين لا يفارقها عادة، هو يقال له منفصل. ولهذا مر معنا أن الشعر في حكم المنفصل بقاعدة مضت، لكن هذا ملازم للعين لا يفارقها عادة. فإذا بيعت شاة يتبعها صوفها ولا ما يتبعها؟ يتبعها، مع أنها منفصل لكنها ملازم للعين لا يفارقها عادة. ولهذا قال فإنها تلحق بالمتصل في استتباع العين. قال وأما المنفصل البائن فلا يتبع بغير خلاف. ذكرت لها أمثلة قبل شوي، قلت مثل البيض إذا طلع من الدجاجة، اللبن إذا حلب وانفصل، هذا لا يتبع بغير خلاف. قال إلا في التدبير، فإن في استتباع الأولاد فيه روايتين، يعني إذا دبر عبده أو دبر أمته، إذا دبر أمته وكان هذا التدبير بعد أن ولدت، يعني نماءها اللي هو الولد موجود وقت التدبير، هل يدخل الولد في التدبير حيث أنه إذا مات السيد يعتق الولد كما تعتق الأمة أو لا يدخل؟ روايتها يعني هذا مستثنى أنه وقع فيه خلاف مع أنه بائن إيش؟ منفصل، بائن منفصل. الحالة الثانية قال أن يحدث النماء بعد ورود العقد على العين، يعني معناه وقت العقد ما كان النماء موجود، لما عقد على العين حصل النماء، حدث النماء. قال فينقسم العقد إلى تمليك وغيره. قسم هذه الحالة إلى قسمين بحسب العقد، فالعقد قد يكون عقد تمليك من عقود التمليكات المنجزة، وقد يكون من عقود غير التمليكات المنجزة. قال فأما عقود التمليكات المنجزة فما ورد منها على العين والمنفعة بعوض أو غيره فإنه يستلزم استتباع العين، استتباع النماء المنفصل من العين وغيره. معنى تمليكات منجزة معناه يعني أنه إذا تم العقد ملك العاقد المعقود عليه بلا تأخير. وأمثلتها ذكرها الشيخ، قال كالبيع والهبة والعتق إلى آخره. فالبيع إذا تم، انعقد البيع، ملك المشتري السلعة وملك البائع الثمن بدون تأخير. الهبة إذا وهب، الفقهاء يقولون أن الهبة يحصل الملك بالعقد، يحصل الملك بالعقد، فيملك الموهوب له الهبة إذا تم العقد. ولهذا تسمى هذه عقود تمليكات إيش؟ منجزة. يقابلها عقود تمليكات غير منجزة، وهي ما ذكرها بعد ذلك في النوع الثاني عند قوله أما عقود غير التمليكات المنجزة، ومنها الموصى بعتقه، الموصى بعتقه. فالموصى بعتقه هذا لا ليس تمليكا منجزا، ليس تمليكا منجزا، كما سيأتي إن شاء الله تعالى إذا وصلنا للنوع الثاني. نقف الآن عند النوع الأول اللي هو التمليكات المنجزة. قال فما ورد منها على العين والمنفعة بعوض، يعني العقود منها ما يرد على العين والمنفعة، ومنها ما يرد على العين المجردة من غير منفعة، ومنها ما يرد على المنفعة المجردة. الشيخ فصل في عقود التمليكات المنجزة من خلال هذه الأحوال الثلاث، قال: فما ورد منها على العين والمنفعة، من أمثلة ما يرد على العين والمنفعة كما ذكرت البيع والهبة، هي ترد على العين والمنفعة. فأنت عندما تبيع سيارة تبيع عينها وتبيع ويدخل في ذلك منفعتها، وعندما تهب سيارة أو تهب ساعة لشخص عينها ومنفعتها تنتقل إلى الموهوب له. قال: فإنه يستلزم استتباع النماء المنفصل من العين. إذن لو حدث نماء الآن يتبع ولا ما يتبع؟ يتبع في انتقال الملك. فلو مثلا عقدنا على شيء له نماء فحصل له نماء، وقت العقد ما كان النماء موجود، النماء هذا يدخل في ملك المشتري ولا ما يدخل؟ يدخل كما يدخل الأصل. ولهذا قال: فإنه يستلزم استتباع النماء المنفصل من العين وغيره. والأمثلة على ذلك معروفة، يعني نماء البيع بعد عقد البيع للمشتري، نماء الهبة بعد عقد الهبة للموهوب له، وهكذا. الحالة الثانية من حالات عقود التمليكات المنجزة، قال: وما ورد منها على العين المجردة من غير منفعة. مثل لذلك الشيخ قال: كالوصية بالرقبة دون المنافع. الوصية بالرقبة دون المنافع، يعني أوصى برقبة عبد لزيد دون منافعه. عقد الإيصال الآن ورد على العين المجردة من غير منفعة. مثال ثاني قال: والمشتري لها، يعني للرقبة مسلوبة النفع، من مستحقها على القول بصحة البيع. يمكن يتضح هذا بأمثلة. قال: فلا يتبع فيه النماء من غير العين. وفي استتباع الأولاد وجهان، يعني النماء من غير العين لا يتبع، الأولاد مر معنا أنهم نماء من إيش؟ من العين، فيهم وجهان. أما النماء من غير العين مثل الكسب وغيره هذا ما في خلاف لا يتبع. أذكر لذلك أمثلة توضح ما ذكره المصنف. أوصى لزيد برقبة جاريته ثم كسبت هذه الجارية، الكسب هل يكون للموصى له؟ لا يكون موصى له، هنا لم يتبع النماء، هذا ما نماء من غير العين، من غير العين لم يتبع. لو حملت الجارية فولدت فهذا نماء من العين، يتبع ولا ما يتبع؟ فيه وجهان، فيه وجهان. مثال ثاني: أوصى بنفع جاريته لعمر، معناه أن رقبة الجارية ستكون ملك للورثة، والمنفعة لعمر، لأن المورث أوصى بالمنفعة، منفعة الجارية لعمر. الورثة باعوا الجارية لخالد، طبعاً باعوها مسلوبة النفع، لأن نفعها مستحق بعقد لازم وهو عقد وصية. هذا البيع في صحته وجهان في المذهب، يعني هل يصح بيع الجارية مسلوبة النفع؟ هذا فيه وجهان، هل يصح أو لا يصح. على القول بالصحة، لو كسبت هذه الجارية هل يكون كسبها للمشتري اللي سميناه خالد؟ لا، هنا لم يتبع إنما من غير العين. طيب لو حملت فولدت وجهها، نفس المسألة السابقة. الحالة الثالثة إنه ممكن نقول جيم، يعني إذا قلنا هذه ألف وباء وجيم، قال ما ورد منها على المنفعة المجردة، يعني بلا عين، وهذا واضح، هذا عقود كثيرة ترد على المنفعة بدون العين. الشيخ الحالة هذه قسمها أيضا أو فرعها إلى حالتين. الحالة الأولى قال فإن عم المنافع، يعني العقد ورد على المنفعة المجردة بدون العين، والعقد وارد على المنافع كلها، مثل إيش؟ قال كالوقف والوصية بالمنفعة. الوقف عقد على المنفعة كلها، والوصية أيضا بالمنفعة عقد على المنفعة كلها. فهو يعم المنافع، يعم منافع الموصى به أو الموقوف. في هذه الحالة قال الشيخ تبع فيه النماء الحادث من العين أو غيرها. في هذه الحالة النماء الحادث من العين أو غيرها، يعني من غير العين، يتبع. قال إلا الولد فإن فيه وجهين. هذان الوجهان ذكر الشيخ أنهما مبنيان على قاعدة سبقت، وهي قضية الولد هل هو جزء أو كسب، وهذه سبقت في القاعدة 21، سبق الكلام عليها. ثم ذكر الشيخ الحالة الثانية المتفرعة على حالة المنفعة المجردة، لأنه قال فإن عم المنافع، وعرفنا أمثلة العقود اللي تعم المنافع وهي على المنفعة فقط، وعرفنا هل يتبع النماء أو لا يتبع. الحالة الثانية إذا كان العقد اللي على المنفعة المجردة من العين أو بدون العين منفعة خاصة لا يعم المنافع، مثل ما عقد إيش؟ الإجارة. عقد الإجارة منفعة خاصة، فأنا ممكن أؤجر العبد لعمل معين، ولا يستطيع المستأجر أنه يملك جميع منافع العبد، يعني يستعمله فيما يريد أو فيما يشاء، ليس مثل الموقوف عليه وليس مثل الموصى له بالمنفعة. فعقد الإجارة عقد أيضا على منفعة، لكن على منفعة إيش؟ خاصة، لا يعم منافع العين المستأجرة. قال وإن كان العقد على منفعة خاصة لا تتأبد، الإجارة كما تعلمون لا تتأبد، لابد لها مدة معلومة، قال: فلا يتبع فيه شيء من النماء المنفصل بغير خلاف. وهذه مسألة واضحة، يعني شخص استأجر ناقة للركوب أو أمة للخدمة فحملت وولدت، أو الأمة كسبت، هل يدخل النماء؟ ما يدخل النماء، لا يدخل النماء، وهذا لا خلاف فيه كما ذكر الشيخ. انتهينا الآن من عقود التمليكات المنجزة، ننتقل الآن إلى القسم الثاني من العقود، وهو عقود غير التمليكات المنجزة. قال الشيخ: وأما عقود غير التمليكات المنجزة فنوعان، أحدهما ما يؤول إلى التملك، يعني هو عقد غير تمليك لكنه يؤول إلى التملك، مثل عقد الكتابة، والشيخ مثل بعقد الكتابة، يؤول إلى تمليك العبد نفسه، يؤول إلى تمليك العبد نفسه. قال: فما كان منها لازما لا يستقل العاقد أو من يقوم مقامه بإبطاله من غير سبب فإنه يتبع فيه النماء المنفصل من العين وغيرها. إذا ما كان من هذه العقود لازما، ومثاله زي ما ذكرت عقد الكتابة، فعقد الكتابة عقد يؤول إلى التمليك، وبينت معنى كونه يؤول إلى التمليك، وهو في الوقت لازم للسيد، السيد بعد ما يعقد كتابه ما يقدر يرجع، فهو لازم، عقد لازم لا يستقل العاقد بإبطاله من غير سبب. أما لو أن العبد عجز أو عجز نفسه هذا شيء ثاني، هذا سبب، لكن هو بالنسبة للسيد لازم، لا يستطيع السيد إبطاله بدون سبب. نفرض أن المكاتب أو المكاتبة بعد عقد الكتابة كسبا أو ولدت الأمة المكاتبة، ثم تم عقد الكتابة، فصار المكاتب حرا وصارت المكاتبة حرة، هل يملكان أكسابهما بعد العقد؟ وهل يصير أولادهما أحرارا أيضا؟ هذا مبني على قضية التبعية. الشيخ قال: ومنها، يعني من المسائل المتفرعة على ذلك، المكاتبة فتملك أكسابها ويتبعها أولادها بمجرد العقد. إذا صارت حرة كسبها لها، لا يأخذه السيد، أولادها يتبعونها فيصيرون أحرارا بسدادها دين الكتابة. طبعا لا يغيب عن البال أن هذا نماء متى حصل؟ بعد العقد، هذا لازم نستحضره. الكلام الآن كله الآن فيما بعد العقد، اللي قبل العقد انتهينا منه. قال: يتبعها فيكون ملكا، يتبعها أولادها بمجرد العقد، يعني بعد أن كاتبها كسبت أو ولدت يتبعها كسبها وولدها فتملك الكسب، وإذا صارت حرة صار ولدها الذي ولد بعد العقد حرا. من الأمثلة على ذلك ذكر الشيخ أيضا الموصى بعتقه، ما صورة الموصى بعتقه؟ هل صورته أن يقول إذا مت فعبدي حر؟ ها؟ لا، هذا تدبير. ما صورة صيغته؟ نعم نعم، أحسنت. إذا مت فأعتق عبدي فلان، هذا ما هو تدبير، هذا إيصاء بالعتق. الموصى بعتقه بعد أن مات الموصي كسب، حصل كسب، عبد يشتغل حصل كسب، قبل أن يعتقه الورثة، يعني بعد أن مات الموصي وقبل أن يعتقه الورثة حصل له كسب، ثم اعتقه الورثة، كسبه له أو للورثة؟ ها؟ لا، إن قلنا يتبع، يتبعه يعني يصير له، يصير كسبه له. أيضا الشيخ ذكر، يعني أنا لا أريد أطيل في الأمثلة لأن يعني يمكن الوقت أريد أن ننجز عدد من القواعد، لكن أظنها يعني اتضحت من خلال الأمثلة السابقة. أيضا الشيخ قال والموصى بوقفه إذا نما بعد الموت وقبل إيقافه، يعني موصى بوقفه نما بعد الموت وقبل إيقافه، هذا نظير الموصى بعتقه، إذا حصل له كسب بعد الموت وقبل إعتاقه، فهذه المسألة نظيرة المسألة السابقة. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله إلى ما يؤول إلى التمليك وهو غير لازم، لأنه لما ذكر ما يؤول إلى التمليك قال فما كان منها لازما، وهذا ذكرنا مثاله مثل الكتابة والوصية. الآن يقول وأما ما كان منها غير لازم، يعني يؤول إلى التمليك لكنه غير لازم، ويملك العاقد إبطاله إما بالقول أو بمنع نفوذ الحق المتعلق به بإزالة الملك من غير وجوب إبدال، فلا يتبع فيه النماء من غير عينه، يعني كالكسب والأجرة. وفي استتباع الولد، الولد طبعا متولد من العين كما تقدم، قال وفي استتباع الولد خلاف. من الأمثلة على ذلك التدبير، عقد التدبير. التدبير ذكرت مثاله قبل قليل، أن يقول إذا مت فعبدي فلان حر، التدبير عقد غير لازم ليس مثل عقد الكتابة، ولهذا نص الفقهاء على أنه يجوز بيع المدبر، وأنه لو مات سيده وهو في ملك غيره ببيع أو هبة فإنه لا يعتق، لا يعتق، لأنه لما مات سيده لم يكن في ملكه. وبناء على هذا نقول إن عقد، وهذا التصرف جائز، يعني يكون السيد يبيعه أو يهبه جائز، بناء على ذلك نقول إنه غير لازم. ولهذا الشيخ قال غير لازم إما بالقول، ويملك العاقد إبطاله إما بالقول، وهذا واضح، أو بمنع نفوذ الحق المتعلق به بإزالة الملك من غير وجوب إبدال، هذا المثال الذي ذكرته الآن، التدبير يستطيع عقد التدبير غير لازم لأنه يمنع نفوذ الحق وهو العتق المتعلق بالعبد بإزالة الملك بأن يهبه أو يبيعه من غير وجوب إبدال، ما يلزم شرعا يبدله بعبد آخر يعتق بموته. فهذا من هذه الحيثية كان عقد التدبير غير لازم. هنا يرد القضية وهي قضية كسب المدبر أو المدبرة. قال الشيخ رحمه الله: ويندرج تحت ذلك صور منها المدبرة، كسبها يعني دبر أمته بعد أن دبرها كسبت، هذا نماء منفصل متولد من غير العين. إذا مات السيد وصارت حرة، كسبها لها ولا للسيد في حال حياته وللورثة بعد الوفاة؟ للسيد وللورثة، لأنه لا يتبع. الشيخ وش قال؟ قال لا يتبع فيه النماء ولا لا؟ وقال لا يتبع فيه النماء، فمقتضى أنه ما يتبع أن كسبها ما يكون لها، وبالتالي يكون لسيدها أو لورثة سيدها. ولهذا قال: فإنه يتبعها ولدها على المشهور. أما الكسب فإن الكسب لا يتبع. الولد قلنا فيه خلاف، الولد فيه خلاف، وذكر في أصل القاعدة قال: وفي استتباع الولد خلاف. هنا بيّن أن المشهور هو أن الولد يتبع، أما الكسب فإنه على أصل القاعدة لا يتبع. مثلها أيضا المثال الثاني الذي ذكره، قال: والمعلق عتقها بصفة إذا حملت وولدت بين التعليق ووجود الصفة، ففي عتقه معها وجهان. النوع الثاني، الآن انتهينا من عقود النوع الأول. النوع الأول قلنا عقود إيش؟ تمليكات المنجزة، أو لا، النوع الأول نرجع اللي هو عقود إيش؟ تتابع ذا يحتاج نربط بين الأول والثاني. وين الأول الآن؟ اللي هو ما يؤول إلى التمليك. نقلنا: وأما عقود غير التمليكات المنجزة فنوعان، أحدهما ما يؤول إلى التمليك، النوع الثاني هذا قسيم الأول، قسيم الذي يؤول إلى التمليك. قال: النوع الثاني عقود موضوعة لغير تمليك العين، فلا يملك بها النماء بغير إشكال، إذ الأصل لا يملك فالفرع أولى. فالعقود التي وضعت لغير تمليك العين مثل عقد الرهن كما سيأتي في كلام المصنف. الراهن هل عقد عقد الرهن ليملك المرتهن ولا ليستوثق المرتهن؟ ليس مقصود التمليك، مقصود الاستيثاق. إذن هذا عقد موضوع لغير تمليك العين. المرتهن هل يملك الرهن؟ لا يملك الرهن. لو نما الرهن هل يملك النماء؟ لا يملكه بلا إشكال، لأنه لا يملك الأصل فلا يملك النماء. يقول: إذا الأصل لا يملك فالفرع أولى. قال: ولكن هل يكون النماء تابعا لأصله في ورود العقد عليه وفي كونه مضمونا أو غير مضمون؟ هذه مسألة ثانية. يعني نماء الرهن هل يكون رهنا معه أو للمرتهن حق أنه يأخذه؟ يقول أنا رهنتك فقط الدابة ولا الأمة، ولا المرتهن يقول لا خل ولدها أيضا رهن تبعها؟ هذه اللي وقع فيها خلاف. ولهذا قال: ولكن هل يكون النماء تابعا لأصله في ورود العقد عليه أيضا وفي كونه مضمونا أو غير مضمون؟ لأن العقد للغير التمليك قد يكون عقد ضمان وقد يكون عقد غير ضمان، فعقد الرهن مثالنا هذا ما في ضمان، المرتهن لا يضمن العين المرهونة إلا إذا تعدى أو فرط، فهل هذا أيضا نماءها يتبعها في أنه رهن؟ هل يتبعها في أنه غير مضمون كما أن أصلها غير مضمون؟ هذا ذكر الشيخ فيه خلافا. قال: وفي كونه مضمونا أو غير مضمون. قال: فإن كان العقد واردا على العين وهو لازم فحكم النماء حكم الأصل. هذا مثاله الرهن. يعني الشيخ ذكر تفصيلا، أنا قلت ذكر خلافا هو لم يذكر خلافا، ذكر تفصيلا. قال: فإن كان العقد واردا على العين وهو لازم فحكم النماء حكم الأصل. هذا مثاله الرهن. فالرهن وارد على العين وهو عقد لازم، لأن الرهن لازم للراهن، بالنسبة للراهن عقد لازم، فحكم النماء حكم الأصل. ولهذا المذهب أن نماء الراهن رهن معه، نماء الرهن رهن معه. قال: وإن كان غير لازم أو لازما لكنه معقود على المنفعة من غير تأبيد أو على ما في الذمة فلا يكون النماء داخلا في العقد. هذا سيأتي مثاله في مسألة الراعي للغنم إذا نمت، الراعي للغنم إذا نمت فهو مستأجر على رعي الغنم وهو عمل في الذمة، هل يكون نماء الغنم داخل في العقد؟ ليس داخلا في العقد، فلا يكون النماء داخلا في العقد. قال: وهل يكون تابعا للأصل في الضمان وعدمه؟ فيه وجهان. قال: ويندرج تحته صور منها المرهون، هذا بينت فيما مضى، فنماؤه المنفصل كله رهن معه سواء كان متولدا من عينه كالثمرة والولد أو من كسبه كالأجرة، وهو داخل معه في عقد الرهن. والكلام هذا لابن رجب. قال: فيملك الوكيل في بيع الرهن بيعه معه، يعني يبيع الأصل والنماء، وإن كان حادثا بعد العقد والتوكيل. هذا كلام ابن رجب، وهو واضح أن نماء الرهن رهن معه. المثال الثاني قال: والأجير. الأجير هذا مثال على عقد لازم، قال ابن رجب: كالراعي ونحوه، فيكون النماء في يده أمانة كأصله، يعني راعي غنم استوجر لراعي غنم، الغنم هذه ولدت، النماء في يده كأصله يكون أمانة، وليس له الانتفاع بالنماء لأنه غير داخل في العقد. الإجارة أو الأجير هذا مثال على عقد لازم، الشيخ قال وإن كان غير لازم أو لازما، لأن أخذنا مثال على اللازم. مثال على غير اللازم حتى نستكمل أمثلة التقعيد، قال والوديعة. الوديعة عقد جائز أو لازم؟ جائز، لكل من الطرفين الحق في الفسخ. فإذا كانت الوديعة مما له نماء، كان يودع عنده ناقة أو عبد فيكسب أو ما أشبه ذلك، إذا حصل نماء فهذا النماء أيضا وديعة وأمانة عند المودع. هذا على أحد الوجهين. الوجه الثاني لا يكون وديعة، لا يكون وديعة، وبناء على ذلك لم يتبع الأصل، لم يتبع الأصل. وهذا الوجه في المذهب، أي الوجهين هو المطابق لتأصيل المؤلف؟ القول بأن نماء الوديعة وديعة، ولا القول بأنه ليس وديعة؟ ليس وديعة، لأن قال أنه ما يتبع، صح ولا لا؟ فاللي يوافق التقعيد هو الوجه الثاني في المذهب، أنه لا يكون وديعة. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله إلى ما يمكن أن نعنون له، فنقول ثانيا النماء في الفسوخ. قال وأما الفسوخ فلا يتبع فيها النماء الحاصل من الكسب بغير خلاف، وأما المتولد من العين ففي تبعيته روايتان في الجملة. إذن الشيخ في مسألة الفسوخ لا انتهينا من العقود، والمؤلف فصل فيها بما سبق ذكره. الآن الفسوخ، إذا فسخ العقد بعد أن حصل للمعقود عليه نماء، هل يتبع النماء المعقود عليه أو ما يتبعه؟ قال الشيخ ذكر لنا حالتين. الحالة الأولى قال فلا يتبع فيها النماء الحاصل من الكسب بغير خلاف. لو كان المعقود عليه عبد، هذا العبد اشتراه المشتري، بعد أن اشتراه كسب هذا العبد، ثم فسخ البيع لسبب من الأسباب، الكسب هل يتبع العبد؟ طبعا الفسخ البيع الآن سيرجع العبد إلى ملك البائع، هل يرجع معه كسبه؟ لا، كسبه للمشتري، كسبه للمشتري. ولهذا قال فلا يتبع فيه النماء الحاصل من الكسب بغير خلاف. الحالة الثانية قال وأما المتولد من العين. طبعا المصطلحات هذه سبق بيانها، ما يحتاج نمثلها. قال وأما المتولد من العين ففي تبعيته روايتان في الجملة، يعني هل يتبع إذا فسخ أو ما يتبع؟ المتولد من العين هذا فيه روايتان في الجملة، يرجعان إلى أن الفسخ هل هو رافع للعقد من أصله أو من حينه. المذهب فيه خلاف في تكييف الفسخ، هل الفسخ يرفع العقد من أصله أو من حينه. فالمذهب أنه رافع للعقد من حينه، وهناك وجه بأنه رافع للعقد من أصله، فالخلاف موجود في المذهب. هذا الخلاف في تبعية النماء المتولد من العين راجع إلى الخلاف في هذه القضية. إذا قلنا إن الفسخ رافع للعقد من أصله، يتبع النماء ولا ما يتبع؟ يتبع. إذا قلنا إن الفسخ رافع للعقد من حينه فإن النماء لا يتبع، ولهذا الشيخ قال: والأصح عدم الاستتباع، لأن قلنا لكم أن المشهور في المذهب أنه رافع للعقد من حينه، فيصير الأصح تفريعا على هذا الأصل عدم الاستتباع. قال: ويندرج تحت ذلك صور، منها ذكر الشيخ مجموعة من الصور، أنا سأذكر ثلاث منها مما ذكره المؤلف. قال: والمبيع في زمن الخيار إذا نما نماء منفصلا ثم فسخ البيع. المبيع في زمن الخيار نما نماء منفصلا ثم فسخ البيع. النماء المنفصل هل يرجع للبائع فيتبع في الفسخ، أو يبقى للمشتري فلا يتبع؟ المذهب أنه يرجع به البائع، معناه أنه يتبع. وعن الإمام أحمد أنه يكون للمشتري، وهذه رواية ثانية. إذا قلنا للمشتري معناه أنه لم يتبع الفسخ، لم يتبع الفسخ. طيب، نأخذ مثال ثاني. قال: والإقالة إذا قلنا هي فسخ. الإقالة في قولان: هل هي فسخ أو بيع؟ والمذهب أنها فسخ. فما دمنا نقول أن الإقالة فسخ، فإذا حصل عقد البيع وحصل للمبيع نماء ثم وجدت إقالة، يرد نفس الإشكال السابق: هل النماء يتبع بحيث يرجع إلى البائع بعد الفسخ للإقالة، أو لا يتبع فيبقى للمشتري؟ إذا قلنا إن النماء للمشتري معناه أنه لم يتبع. المثال الثالث: قال: والرد بالعيب، يعني إذا اشترى سلعة أو اشترى مبيع فنما عنده، نما عند المشتري، ثم وجد به عيبا ففسخ البيع بسبب العيب، إنما هذا هل يتبع فيكون ملكا لمن؟ للبائع، أو لا يتبع فيبقى ملكا للمشتري؟ الرواية الأولى وهي المذهب أن النماء لا يرد فيكون للمشتري، يعني مثل الكسب، كسب العبد يكون للمشتري، وعلى هذا لا يتبع. والرواية الثانية أنها ترد، وعلى هذا يكون تابعاً. هنا قد يرد إشكال على المذهب، إن قلنا إن المذهب في الفسخ بالخيار إذا كان الفسخ بسبب الخيار قلنا يرجع به البائع، هذا هو المذهب ولا لا؟ وفي الفسخ بالعيب المذهب أنه ما يتبع فيكون لمن؟ للمشتري. واضح؟ مع أن فيه قول آخر في كلا المسألتين، لكن الإشكال ليش المذهب هنا كذا وهنا كذا؟ فيه جواب؟ عندكم جواب؟ واضح الإشكال ولا هو واضح؟ ما اتضح الإشكال نفسه؟ يعني المشهور من المذهب في مسألة إذا فسخ بسبب الخيار أن النماء للبائع، وإذا فسخ بسبب العيب النماء أيضا المشهور من المذهب أن النماء للمشتري، وهذه كلها خيار، هذا خيار عيب وهذا خيار شرط، خيار شرط. ابن رجب أجاب عن ذلك، يقول ابن رجب: وقد ذكر القاضي وابن عقيل أن الفسخ بالخيار فسخ للعقد من أصله، لأنه لم يرضى فيه بلزوم البيع بخلاف الفسخ بالعيب ونحوه، فعلى هذا يرجع بالنماء المنفصل في الخيار بخلاف العيب. اتضح تفريقهم؟ يعني يقولون في خيار الشرط كون البائع اشترط الخيار معناه أنه ما رضي بلزوم البيع، فما دام اشترطوا الخيار معناه أنه ما فيه رضا بلزوم البيع، فيكون الفسخ بهذا الاعتبار رفعا للعقد من أصله بخلاف الفسخ للعيب. هم ما اشترطوا الخيار معناه أنهم مشين البيع لكن وجد بعدين عيب، هذا يقول فسخ للعقد من حينه. فهذا وجه التفريق بين المسألتين في اعتماد المشهور من المذهب في كل منهما. المؤلف ختم بالكلام على الحقوق المتعلقة من غير عقد ولا فسخ. قال: وأما الحقوق المتعلقة بالأعيان من غير عقد ولا فسخ. انتهينا الآن من العقود، انتهينا من الفسوخ، الآن الحقوق المتعلقة بالأعيان من غير عقد ولا فسخ. قال: فإن كانت ملكا قهرا فحكمه حكم سائر التملكات. يعني إذا كانت ملكا قهريا فحكمه حكم سائر التملكات، بمعنى أن النماء يتبع الملك، فنماء الإرث مملوك للورثة كما أن أصل الإرث مملوك لهم، والإرث ملك قهري، معنى قهري أنه يدخل في ملك الورثة بدون اختيارهم، ما يحتاج يقول الورثة قبيلته، الوارث بعد موت المورث يقول قبيلته، ما يحتاج، مجرد موت المورث دخل تلقائيا الإرث في ملك الورثة، ولهذا يسمونه ملك قهري. انتقال النماء في الملك القهري يتبع الملك، وبناء على هذا فنماء الإرث مملوك للورثة كما أن أصله مملوك لهم. قال: وإن لم يكن ملكا فإن كانت حقا لازما لا يمكن إبطاله بوجه كحق الاستيلاد، سرى حكمه إلى الأولاد دون الأكساب لبقاء ملك مالكه عليه. وإن كان غير لازم بل يمكن إبطاله إما باختيار المالك أو برضا المستحق لم يتبع النماء فيه الأصل بحال. يعني الشيخ الآن إذا لم يكن ملكا فر عليه حالتين. قال: إن كان حقا لازما لا يمكن إبطاله بوجه كحق الاستيلاد، إذا وطئ آملته واستولدها يعني ولدت صارت أم ولد، أم الولد لها حق الاستيلاد، حق الاستيلاد هذا يترتب عليه أحكام، لا يجوز بيع أم الولد، تصير أم الولد بموت السيد حرة ونحو ذلك. أولادها هل يسري حكم الاستيلاد إلى أولادها؟ الاستيلاد الآن قلنا حق لأم الولد، هل يثبت أيضا لأولادها؟ أولادها نماء، إذا قلنا يثبت لأولادها يعتقون بموت السيد كما تعتق هي، يقول المؤلف سرى حكمه إلى الأولاد، معناه أن الأولاد يصيرون أيضا يعتقون بموت السيد دون الأكساب. لو أن أم الولد بعد ما ثبت لها الحق هذا، وهذا حق لازم لا يمكن إبطاله اللي هو حق الاستيلاد، لو أنها كسبت راحت اشتغلت وحصلت مال، هذا نماء أيضا، هذا لها ولا لسيدها؟ لسيدها، يعني ما يتبع، نماؤها ليس لها. ولهذا قال المؤلف سرى حكمه إلى الأولاد دون الأكساب لبقاء ملك مالكه عليه، يعني الكسب باقي ملك مالكه عليه. قال: وإن كان غير لازم بل يمكن إبطاله إما باختيار المالك أو برضا المستحق لم يتبع النماء فيه الأصل بحال. مثال ذلك حق الجناية من الأمة، ولهذا المؤلف رحمه الله قال: ويتخرج على ذلك مسائل منها الأمة الجانية. الأمة الجانية يتعلق أرش الجناية برقبتها، إذا فرضنا أنها ولدت أو كسبت فهل يتعلق أرش الجناية بأولادها كما يتعلق برقبتها وبأكسابها؟ الجواب لا، لا تتعلق الجناية بأولادها ولا أكسابها، ولهذا الشيخ يقول لم يتبع النماء فيه الأصل بحال. الشيخ ابن رجب علل في الأصل، قال: لأن حق الجناية ليس بالقوي، ولهذا لم يمنع التصرف عندنا، يعني الآن الأمة الجانية لما جنت أن نقول أن جنايتها تعلقت برقبتها، سيدها لو باعها يصح البيع ولا ما يصح؟ يصح البيع، وهذا يدل على أن حق الجناية ليس بالقوي، ولهذا لم يمنع البيع، لم يمنع البيع، لم يمنع التصرف. فالسيد ممكن أنه يفتديها في فك تعلقه برقبتها، ممكن يدفعه أرش الجناية في فكه. إذن هذا حق غير لازم، لأن السيد يمكن أن يفتدي الأمة الجانية فيبطل التعلق برقبتها، فهو من هذه الحيثية حق غير لازم يمكن إبطاله، إما باختيار المالك بأن يفتدي أمته الجانية، أو برضا المستحق كأن تباع أو ما أشبه ذلك. هذا يقول المؤلف لا يتبع النماء فيه الأصل بحال، ولهذا نقول ولد الجانية وكسب الجانية لا يتعلق به أرش الجناية كما يتعلق برقبة الجانية. أنا أنبه في ختام هذه القاعدة، لأن الشيخ لما ذكر التمثيل الأخير قال منها الأمة الجانية ومنه الأمانات إذا تعدى فيها ثم نمت فإنه يتبعها في الضمان. الواقع أن قوله ومنه الأمانات لم يذكره ابن رجب لأمثلة هذا النوع، فابن رجب لم يذكر لهذه الحقوق اللي هي الحقوق المتعلقة بالأعيان من غير عقد ولا فسخ إلا مسألتين، مسألة اللي هي الأمة الجانية ومسألة أخرى. ثم قال بعد ذلك ابن رجب وأما تعلق الضمان بالأعيان للتعدي فيتبع فيه النماء المنفصل إذا كان داخلا تحت اليد العدوانية، فمن ذلك الغصب يضمن فيه النماء المنفصل على المذهب، ومنه الأمانات إذا تعدى فيها ثم نمت فإنه يتبعها في الضمان. إذن بهذا نعلم أن قوله ومنه الأمانات هذا تمثيل للأعيان التي يتعلق بها الضمان للتعدي فيها على ما ذكره ابن رجب آنفا. هذا حاصل ما ذكره الشيخ في هذه القاعدة، وربما أطلنا فيها، فأنا بعطيكم ملخص لهذه القاعدة بعد هذه الإطالة، لأن الشيخ رحمه الله أطال فيها لكنه فصل فيها تفصيلا بديعا، يعني ربما لا تجده، أنا لم أجده في غير هذا الكتاب ولا أحسب أني سأجده يعني غالبا، والله أعلم، ليس عن طريق استقصاء، لكن ظني هو ذاك. الآن ألخص فقط ملخص سريع بعد هذه الجولة للقاعدة. الشيخ ذكر أن الحقوق ثلاثة، بدأ بالعقود، تبعية النماء المنفصل في العقود، ذكر لها حالتين، أن ترد بعد وجود النماء فلا تتبع، الحالة الثانية أن يحدث النماء بعد ورود العقد. في الحالة الثانية وهي ما إذا حدث النماء بعد ورود العقد قسم هذه الحالة إلى حالتين بحسب نوع العقد، فقال عقود تمليكات منجزة وعقود غير تمليكات منجزة. عقود التمليكات المنجزة ذكر لها ثلاث حالات. الحالة الأولى ترد على العين والمنفعة وحينئذ تتبع على العين فقط لا تتبع من غير العين، على المنفعة فقط إذا عم المنافع يتبع، وإذا كان منفعة خاصة لا تتأبد فإنه لا يتبع. ثم النوع الثاني عقود غير التمليكات المنجزة، وذكر لها حالتين. إذا كان العقد يؤول إلى الملك وفصل في حكمه، إن كان لازما يتبع وإن كان غير لازم فإنه لا يتبع من غير العين. أما الحالة الثانية وهي عقود لغير التمليك فإن النماء لا يتبع. هذا ما يتعلق بالعقود. بالنسبة للفسوخ، إذا كان نماء من الكسب لا يتبع، إذا كان نماء متولد من العين روايتان. بالنسبة للثالث وهو الحقوق المتعلقة من غير عقد ولا فسخ، الملك القهري يتبع، ذكرنا مثاله. إذا كانت ليست ملكا فإن كانت حقا لازما كالاستيلاد فيتبع الولد دون الكسب، وإن كان غير لازم فإنه لا يتبع. أنما في الأمانات بعد التعدي يتبعها في الضمان، وهذا في الإضافة التي أضفتها على كلام المؤلف. لعلنا نتوقف. بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد.